بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. طه تام وقيل كافي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كافي. طه تام وقيل كافي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كافي. لتشقى إما لا وقت وإما كاف، فإذا كانت إلا بمعنى لكن يبقى لتشقى كافي، إنما إذا كانت إلا حرف استثناء فلا وقت. إلا تذكرة لمن يخشى. كافي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تام. الرحمن على العرش استوى. كافي. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تام. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تام. الله لا وله الأسماء الحسنى. تام. وهل أتاك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تام وقيل كافي. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تام وقيل كافي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كافي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تام. إن الساعة آتية أكاد. كافي. أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. كافي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تام. وما تلك بيمينك يا موسى. كافي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كافي. ولي فيها مآرب أخرى. كافي. قال ألقها يا موسى. كافي. فألقاها فإذا هي حية تسعى. كافي. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى كافي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كافي لنريك من آياتنا الكبرى تام اذهب إلى فرعون إنه طغى كافي قال رب اشرح لي صدري حسن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كافي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي كافي على قراءة ابن عامر أشدد به أذني وأشرفه حسن أشدد به أذري وأشركه في أمري كافي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كافي إنك كنت بنا بصيرا تام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كافي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم حسن أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له تام وقيل كافي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كافي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن تام وقيل كافي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا كافي فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى كافي واصطنعتك لنفسي كافي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري كافي اذهبا إلى فرعون إنه طغى كافي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كافي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى كافي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى كافي فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. كافي وقيل حسن. والسلام على من اتبع الهدى. تام وقيل كافي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تام قال فمن ربكما يا موسى. كافي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تام وقيل كافي. قال فما بال القرون الأولى. كافي. قال علمها عند ربي في كتاب. كافي. لا يضل ربي ولا ينسى. تام الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. تام وقيل كافي. كلوا وارعوا أنعامكم. تام وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تام ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. تام قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. كافي. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. كافي. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. تام وقيل كافي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. كافي. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كافي. وقد خاب من افترى. تام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كافي. وقد خاب من افترى. تام فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. كافي. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كافي. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كافي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. كافي. وقد أفلح اليوم من استعلى. كاف. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. كاف. قال بل ألقوا. كاف. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كاف. فأوجس في نفسه خيفة موسى. كاف. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كاف. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. كاف. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. كاف. ولا يفلح الساحر حيث أتى. تام. وقيل كافي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. تام. وقيل كافي. قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. حسن. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. حسن. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تام. وقيل كافي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كافي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. تام. وقيل كافي. والله خير وأبقى. تام. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كافي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. تام. وقيل كافي. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تام. وذلك جزاء من تزكى. تام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ت تام. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. تام. وقيل كافي. وأضل فرعون قومه وما هدى. تام. للابتداء بالنداء بعده. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كافي. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كافي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تام. وما أعجلك عن قومك يا موسى. كافي. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. كافي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كافي. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. كافي. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كافي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. كافي. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. كافي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. تام. للابتداء بالاستفهام بعده. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. تام. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كافي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تام. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. كافي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تام. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تام. قال فما خطبك يا سامري؟ كافي. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت بي نفسي. كافي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. كافي. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. تام. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. كافي. وسع كل شيء علما. تام. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كافي. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كافي. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. كافي. وساء لهم يوم القيامة حملا. تام. إن نصب يوم على الإغراء، وجائز إن نصب على البدلية. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كافي. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. تام. وقيل كافي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. تام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كافي. فيذرها قاعا صفصفا. كافي. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تام. وقيل كافي. إن تعلقت يومئذ بما بعدها يتبعون فهو تام، وإن تعلقت بما قبلها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يبقى كافي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. كافي. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كافي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كافي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تام. وعنت الوجوه للحي القيوم. كافي. وقد خاب من حمل ظلما. تام للابتداء بالشرط. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. تام. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. تام. فتعالى الله الملك الحق. تام. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. تام. وقل رب زدني علما. تام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. كافي. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كافي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. كافي. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تام. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تام. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. كافي. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تام. وقيل كافي. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تام. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. كافي. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كافي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كافي. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كافي. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تام. وقيل كافي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. تام. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تام. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تام. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. تام. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كافي. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. تام. وقيل كافي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تام. ورزق ربك خير وأبقى. تام. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كافي. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. كافي. والعاقبة للتقوى. تام. وقيل كافي. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. تام. وقيل كافي. أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى. تام. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. تام. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. تام. قل كل متربص فتربصوا. كافي. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تام.